هذا هو التسجيل الثالث من الدرس الثاني من دروس لامية الأفعال. إذن الوزن الثالث من أوزان الفعل المجرد هو فعيل، وإليه أشار بقوله ومكسورة عين. مثاله فرح على وزن فعيل، وشرب وركب وصاحب وعالم إلى غير ذلك من الأمثلة. هذه أمثلة الصحيح. ومثاله في المعتل، معتل العين الذي يسمى بالأجوف، خاف، وهذا أصله واو، لأننا نقول في المصدر خوفا، إذن المصدر يدلنا على أصل الألف. إذا وجدنا الواو في المصدر عرفنا أن الألف في الفعل الماضي أصلها واو، إذن خاف خوفا، خاف خوفا، فعرفنا أن خاف أصله خاويف. وإذا وجدنا ياء في المصدر عرفنا أن الألف في الفعل الماضي أصلها ياء. ومثال ذلك قولنا نال نيلا، نال نيلا، ولا ينالون من عدو نيلا، فعرفنا بالمصدر الذي هو نيلا أن نال أصله نايلة على وزن فاعل. وكذلك هاب هيبة، هاب يهاب هيبة، إذن هاب أصله هايب. ونام ينام نوما، نام ينام نوما، إذن نام أصله ناويما على وزن فاعل بالواو، لأننا نقول في المصدر نوما. وهكذا فنقول في تصريفها كما قلنا في طالة، إذن لا حاجة إلى أن نعيد. نقول تحركت الواو تحرك نصل، إذا كانت واو نقول تحركت الواو تحرك نصليا، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار نام خاف. وإذا كان ياء قلنا تحركت الياء مثل هاب ونال وما أشبههما. إذا كان معتل اللام لا يكون فيه إشكال، مثل نسي ورضي، فهذا يبقى على وزن فاعل، يبقى على وزنه الصحيح. بقي المضاعف، المضاعف في فاعل، مثاله مس، أصله مسيس على وزن فاعل، نقول تحركت عفوا نقول سكن أول المثلين توصل للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار مس، مس يمس. وكذلك ود يود، يود المجرم، فهذا على وزن فاعل أصله وازيد. وكذلك بح الرجل، إذا كان مبحوح الصوت نقول بح، أصله بحيح على وزن فاعل، سكن أول المثلين توصل للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك. وكذلك نقول في لذ، لذ الطعام يلذ. وكذلك بر بمعنى الصدقة، بر في يمينه، بر يبر، إذن أصله بارير على وزن فاعل. وكذلك شم، شم الرائحة يشمها، وفيه لغة أخرى شم يشم، فيكون على وزن فعل، حينئذ أصله شمام، إذن شم يشم أصله شميم، شم يشم أصله شمام. كذلك من الأفعال التي المضاعفة على وزن على وزن فاعل، عض، عضه، عضه البعوض مثلا، أو الكلب أو السبع أو نحو ذلك، عض أصله عضيض، ولذلك جاء المضارع بالفتح، يعض مش يعض، يعض، ويوم يعض الظالم على يديه، ولذلك يخطئ بعض الطلبة حينما يقرؤونها بالضم، فهذا يكون خطأ فاحشا لأنه مخالف للغة، فهو من اللحن الجلي الذي يعني لا تجوز القراءة به. بقي أن أشير في فاعل إلى أنه كثيرا ما يدل على الأعراض كالأمراض مثلا، مثل مريضة وسقيمة، والعيوب مثل عارجة وبارصة وعمية وعورة، ويدل على الألوان خضرة وصفرة وبيضة وسويدة وزرقة وكادرة فهو أكدر، وشكلة فهو أشكال، إلى غير ذلك من الألوان. إذن ففاعلة يكثر في الألوان وفي الخلقة وفي العيوب ونحوها. بقي لنا فعال بالفتح أو على فعال، وهذا كثير، مثل ضرب وكتب وخرج ودخل، هذه كلها على وزن فعال. معتل العين مثل قال، أصله قوال، لأننا نقول في المصدر قولا، دائما المصدر هو الذي نعرف به أصل الآلف. قال قولا، قام يقوم، قام يقوم، المضارع حتى هو يعني يدل على أصل الألف، قام يقوم، إذن أصله قوام على وزن فعل. صام يصوم صوما على وزن فعل، إذن صام أصله صوام. جاع يجوع جوعا، إذن أصله جواع على وزن فعل. أما سار يسير سيرا فهذا أصله سيار بالياء. صار يصير أصله صايار. جاء يجيء مجيئا أصله جاياء على وزن فعل. باع يبيع بيعا أصله بايع. ساح يسيح وصاح يصيح، إذن أصلهما صايح وسياح على وزن فعل. نقول تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح مقبلها فقلبت ألفا فصار كذا وكذا. كذلك فيه أيضا معتل اللام، هذا يكون فيه التغيير إذا كان معتل اللام، ليس مثل فعلة، فعلة لا يتغير إذا كان معتل اللام، يبقى صحيحا سليما من التغيير، مثل نسي وعمي ورضي كما أشرنا. أما فعل إذا كان معتل اللام فإن الألف أو الواو يقلبان، فإن الياء أو الواو يقلبان ألفا، يقلبان ألفا، مثل رمى أصله رمايا، لأننا نقول رميا، رمى يرمي رميا، إذن رمى أصله رمايا. ومشى يمشي مشيا أصله مشايا على وزن فعل. نقول فيهما تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح مقبلها فقلبت ألفا. ومثال الواوي دعا يدعو دعوة أو دعاء، إذن دعا أصله دعاوى. غزا يغزو غزوا، إذن غزا أصله غزوا على وزن فعال. وسما يسمو سموا، إذن سما أصله سماوى. وعلا يعلو علوا، إذن على بلا ملف، على بلا ملف فعل ماض أصله على وعلى وزن فعال. تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وهكذا. مثاله مضاعفا، مثال فعال مضاعفا وهو كثير، وسيأتي أنه بالنسبة للمضارع على نوعين. مثاله ضم أصله ضمام، ضم يضم أصله ضمام على وزن فعال. سكن أول المثلين توصلا للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك. رد أصله رداد. وعل أصله علل. وشم في إحدى اللغتين كما أشرنا أصله شمام. مر أصله مرار. رد الشيء أصله رداد. دع اليتيم يدعه أصله داعى على وزن فعال. إذن هذه أوزان الفعل المجرد، وتلكم بعض أمثلتها التي يمكنكم القياس عليها إن شاء الله تعالى. هذه التصاريف التي أشرت إليها يمكن أن تحفظ ويقاس عليها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر بإذن الله. إذا كان هناك سؤال يتعلق بهذا البيت فأنا إن شاء الله تعالى سأجيب عليه مساء أو غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.